ولهذا قدم الصبر على الصلاة لأن وجوده في العبد معونة له على الصلاة وعلى غيرها. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر، وأمر جل وعلا بالاستعانة بالصلاة. وبهذا ينبغي أن يعلم أن الصلاة معونة للعبد، أن الصلاة معونة للعبد على جميع المصالح، على جميع المصالح. الصلاة معونة للعبد ومفتاح خير وباب فلاح ورفعة في الدنيا والآخرة. وكما أن الصلاة معونة فهي في الوقت نفسه مزدجر، كما سيأتي أيضا مما سيذكره المصنف: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة معونة على الخير، معونة لصاحبها على الخير، وزاجرة لصاحبها عن الإثم والشر. فالصلاة معونة ومزدجر. وذكر رحمه الله تعالى أيضا من جملة الدلائل على تعظيم قدر الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها عماد الدين. ولكي تعلم من خلال هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الصلاة من الدين، فتأمل الخيمة التي لا تقوم إلا بالعماد الذي يجعل في وسط الخيمة. أرأيت أن العماد الذي يجعل في وسط الخيمة ولا ترتفع الخيمة إلا به، كيف أنه إذا أزيح من مكانه سقطت الخيمة ولم ينتفع منها لا بوتد ولا بطم، وجميع ما في الخيمة لا يستفاد منه إذا نزع منها هذا العماد؟ فكما أن الخيمة لا يستفاد منها إذا نزع منها عمادها، فكيف الشأن بالصلاة التي هي عماد الدين؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. قد مر هذا الحديث عند المصنف رحمه الله، وأورد هنا حديث معاذ رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أو إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة السنام منه، فقلت: أجل يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، والمراد بالإسلام هنا التوحيد الذي عليه قيام دين الله تبارك وتعالى، وعموده الصلاة، وهذا موضع الشاهد، وعموده الصلاة، بمعنى أن مكانة الصلاة من الدين كمنزلة العماد الذي لا تقوم الأبنية إلا عليه، وكما قال الشاعر: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أو تادوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن خالد بن صفوان عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه قال: نعي إلى ابن عباس رضي الله عنهما ابن له وهو في سفر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نزل فصلى ركعتين، ثم قال: فعلنا ما أمر الله به، وتلا هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، وكانت من المهاجرات الأول، في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف غشية، حتى ظنوا أنه فاض نفسه فيها، فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة. هذان مثلان عمليان من حال السلف رحمهم الله تعالى في الفزع إلى الصلاة حال النوائب والشدائد. الأول لابن عباس رضي الله عنهما وقد كان في سفر ونعي إليه نعي له أحد أبنائه، أي أخبر بوفاة أحد أبنائه، وهذه مصيبة وأمر مؤلم، فما كان منه إلا أن استرجع عملا بقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعنى إنا لله أي أنا لله عبد، ومعنى إليه راجعون أي أنا إليه راجع، وهذا من أعظم ما يكون سلوانا للعبد في مصابه، أن يستحضر في مصابه أنه عبد لله، والعبد طوع تدبير سيده ومالكه، وأن يعلم أنه راجع لله، وأن مرده إلى الله، وأن إلى الله سبحانه وتعالى المنتهى والرجعة سبحانه وتعالى. ولما استرجع صلى ركعتين، وهذا موضع الشاهد، فزع فيهما إلى الله عز وجل أن يرزقه الصبر وأن يعوضه خيرا، ثم قال: فعلنا ما أمر الله به، وتلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. والمثال الآخر قصة زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد المبشرين بالجنة، أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول. لما غشي مرة على عبد الرحمن بن عوف غشية حتى ظنوا أنه فاض نفسه فيها، أي أنها خرجت روحه في تلك الغشية، فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة عملا بقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وما زال مفزع المؤمنين عند كل مهم من أمر الدنيا والآخرة إلى مناجاة ربهم في الصلاة، حتى آدم فمن دونه من الأنبياء. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو أسامة قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس قال: أفطنتم لذلك؟ إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطى جنودا من قومه فقال: من يكافئ هؤلاء، أو من يقاتل هؤلاء، أو كلمة شبهها؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث: أن أسلط عليهم عدوهم، أو الجوع، أو الموت. فاستشار قومه في ذلك فقالوا: نكل ذلك إليك، أنت نبي الله. فقام فصلى، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فقال: يا رب، أما الجوع أو العدو فلا، ولكن الموت. فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام، فمات منهم 70,000. فهمس الذي ترون أني أقول: اللهم بك أقاتل وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال رحمه الله تعالى: وما زال مفزع المؤمنين عند كل مهم من أمر الدنيا والآخرة إلى مناجاة ربهم إلى الصلاة، أي يفزعون في كل أمر ينوبهم من أمر الدين، من أمر الدنيا أو الآخرة، يفزعون إلى الصلاة، يلجؤون في صلاتهم التي هي صلة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى إلى الله عز وجل، يناجونه ويسألونه ويلحون عليه في السؤال والطلب، طلبا للنجاة والعافية والسلامة. ومن الأمثلة التي ساقها شاهدا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب الذي ساقه كان إذا صلى همس، وقال لأصحابه أفطنتم لذلك؟ إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطى جنودا من قومه، فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقاتل هؤلاء أو كلمة شبهها. فأوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث: أن أسلط عليهم عدوهم أو الجوع أو الموت. فاستشار قومه في ذلك فقالوا نكل ذلك إليك أنت نبي الله. فقام فصلى، هذا موضع الشاهد، فقام فصلى. قال وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. كانوا الضمير يعود على الأنبياء، وأن فزعهم في ما ينوبهم من الأمور إلى الصلاة، يفزعون إلى الصلاة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. فقال، أي في مناجاته ودعائه لربه في صلاته: يا رب أما الجوع أو العدو فلا، أما الجوع أو العدو فلا، أي لا تسلط عليهم الجوع ولا أيضا العدو ولكن الموت. فسلط عليهم الموت 3 أيام فمات منهم 70,000. فهمسي الذي ترون، يقول عليه الصلاة والسلام: فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل، والباء باء الاستعانة، أي أقاتل مستعينا بك، معتمدا عليك، متوكلا عليك، ملتجئا إليك، طالبا المد والمعونة والنصر منك، بك أقاتل وبك أصول من الصولة، وهي الحملة والوثبة على الأعداء. فصولتي على الأعداء بثبات وقوة ورباطة جأس إنما هو بك يا الله، وبك أصول، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذه الكلمة العظيمة كلمة استعانة، بل هي أعظم كلمات الاستعانة، وهي كنز من كنوز الجنة. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحث على الإكثار منها، ومعناها لا تحول من حال إلى حال، من ضعف إلى قوة، من مرض إلى صحة، من فقر إلى غنى، إلى غير ذلك من الأمور، إلا بالله. ولا قوة للعبد على القيام بشيء من مصالحه الدينية والدنيوية إلا بالله، فهي كلمة استعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يخطئ كثير من الناس فيستخدمها في الاسترجاع، مثل ما تسمع في بعض الأحيان يقال توفي فلان، يقول توفي فلان، يقول نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. المقام مقام استرجاع، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، يشرع للعبد أن يأتي بها بين يدي أعماله وأموره. ولهذا شرع لنا إذا نودي إلى الصلاة أن نستعين بالله، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال المؤذن حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من الحرمان يفوت الكثير منا بتركهم إجابة المؤذن والاستماع إلى المؤذن، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فكم من الحرمان يحصل بسبب تفويت هذه الاستعانة التي أرشد إليها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وسبحان الله، من يوفق للتوقف عن كلامه وأموره حتى وإن كان يتلو القرآن، عندما يؤذن المؤذن يتوقف ويستمع للأذان ويقول حي، إذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا وفق لذلك وفق للصلاة الخاشعة المطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يبالي للأذان وانشغل بأحاديثه مضى عليه الوقت وربما أقيمت الصلاة وهو لم يتحرك من مكانه، لكنه إن توقف وقت الأذان عن أموره وأخذ يستمع اطمأن قلبه وانصرفت نفسه عن أمور الدنيا وشواغلها وأقبل على صلاته، وهذه فائدة ثمينة ننتبه لها. وشرع لنا في كل مرة يخرج فيها الواحد منا من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال ذلك قيل له هديت وكفيت ووقيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر إبراهيم وسارة بجبار من الجبابرة فأخبر الجبار بهما فأرسل إلى إبراهيم فقال: من هذه معك؟ قال: أختي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ولم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات، اثنتين في الله وواحدة في امرأة، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله للجبار هذه أختي. فلما خرج من عند الجبار دخل على سارة فقال لها: إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي، فأرسل إليها، فلما أدخلت عليه دعت الله أن يكفه عنها فضبط بيده فأخذ أخذة شديدة فعاهدها لئن خلي عنه لا يقربها، فدعت الله فخلى عنه، ثم هم بها الثانية فأخذ أخذة شديدة أشد من الأولى فعاهدها أيضا لئن خلي عنه لا يقربها، فدعت الله فخلى عنه، ثم هم بها الثالثة فأخذ أخذة هي أشد من الأولين فعاهدها لئن خلي عنه لا يقربها، فدعت الله فخلى عنه، فقال للذي أدخلها عليه: أخرجها عني فإنك أدخلت علي شيطانا ولم تدخل علي إنسانا، وأخدمها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم وهو يصلي ويدعو الله فقالت: أبشر، فقد كف الله يد الفاجر وأخدم هاجر. ثم صارت هاجر لإبراهيم بعد، فولدت له إسماعيل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلكم أمكم يا بني ماء السماء، كانت أمة لأم إسحاق. وهذا مثال آخر في هذا الباب، باب فزع المؤمنين عند كل مهم إلى الصلاة. فذكر هذا الخبر العظيم العجيب في فزع خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه في هذه الشدة إلى الصلاة، وفزع زوجه أيضا إلى زوجه سارة إلى الصلاة. وذكر هنا هذه القصة في أن إبراهيم وزوجه سارة مر بجبار من الجبابرة فأخبر الجبار بهما فأرسل إلى إبراهيم فقال: من هذه معك؟ أخبر بهما أي أخبر عن مجيء إبراهيم وأيضا عن زوجه، وذكر له من حسنها وجمالها. ومما ذكر أن هذا الجبار كان لا يأتي إلا ذوات الأزواج، وهذا من شدة ما فيه من بطش وظلم وعدوان، كان لا يأتي إلا ذوات الأزواج، وعلم من حاله ذلك إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا قال: أختي، قال موريا عليه السلام أختي، أراد أن أخته في الإسلام. ولهذا لما رجع إليه في بعض الروايات قال لها: لا أعلم، قال: لا أعلم على وجه الأرض من هو مؤمن بالله غيري وأنت. يعني في تلك اللحظة لم يكن على وجه الأرض يعلمه مؤمنا بالله إلا هو وزوجه سارة، ومن على وجه الأرض كلهم على الكفر بالله، لا يعلم إلا أنه هو وزوجه على دين الله تبارك وتعالى. وأراد بقوله أختي أي أخته في الدين. فقال: من هذه معك؟ قال: أختي. قال أبو هريرة: ولم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات، اثنتين في الله واحدة في امرأة، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقول الجبار هذه أختي. فلما خرج من عند الجبار دخل على سارة فقال لها: إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي. فأرسل إليها أي الجبار، فلما أدخلت عليه دعت الله عز وجل أن يكفه عنها. الحديث خرج الإمام البخاري في كتابه الصحيح، ولفظه في هذا الموضع: فقامت توضأ وتصلي. فقامت توضأ وتصلي، أي أنها فزعت في هذه الشدة العظيمة والكربة الشديدة إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، توضأت وصلت. فقامت توضأ وتصلي فقالت، أي في دعائها: فقالت في دعائها لله سبحانه في صلاتها: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. وهذا من أعظم الوسائل، توسلت إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانها به وبرسوله وبإحصانها لفرجها إلا على زوجها. وهذه فائدة عظيمة، أن إحصان المرأة لفرجها إلا على زوجها من أعظم الوسائل التي تتوسل بها إلى الله في دعائها، من أعظم الوسائل التي تتوسل إلى الله في دعائها، لأن هذا من أعظم الأعمال الصالحة أن تكون المرأة محصنة لفرجها، حافظة لفرجها، صائنة لفرجها، فهذا من أعظم الأعمال التي تكون عليها المرأة. فإذا كانت المرأة كذلك فهذه من أعظم الوسائل. ومثله أيضا الرجل عندما يحسن فرجه ويعف نفسه عن الوقوع في الحرام. ونعلم كلنا قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسل كل واحد منهما بصالح عمله. أحدهم توسل بامتناعه من الزنا بعد تمكنه منه وشدة طلب نفسه له خوفا من الله سبحانه وتعالى، لما قالت له ابنة عمه: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام بعد أن كان قد جلس بعد شوق عظيم ورغبة طويلة مدة طويلة من الزمان، بعد أن جلس بين شعبها الأربع قام ونهض خوفا من الله، فقال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا. فأفرج الله سبحانه وتعالى عنهم. فالشاهد أن سارة رضي الله عنها فزعت إلى الصلاة، توضأت وصلت ودعت الله سبحانه وتعالى في صلاتها، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء، وسيأتي عند المصنف رحمه الله بيان جميل لمكانة السجود ومنزلته العلية. قال: فلما أدخلت عليه دعت الله أن يكفه عنها، فضبث بيده أي قبض يده، قبض بيده فأخذ أخذة شديدة، قبض يده بعد أن دعت وأخذ أخذة شديدة، أو أخذ أخذة شديدة يعني أغشي عليه، أغمي عليه، جاءه شدة ورعدة ثم أغمي عليه، فعاهدها لئن خلي عنه لا يقربها، لا عاهدها لئن خلي عنه لا يقربها، فدعت الله. جاء في صحيح البخاري أنها قالت في دعائها: اللهم إن يموت، يعني في هذه الوضع وفي هذه الحال يقال إنني قتلته، فتدخل في مصيبة أخرى. إن يمت فيقال إنني قتلته. فقالت فدعت الله قالت في دعاء اللهم إن يمت فإني فيقال إنني قتلته فخلي عنه. ثم هم بها الثانية فأخذ أخذة شديدة أشد من الأولى فعاهدها أيضا لئن خلي عنه لا يقربها فدعت الله فخلى عنه. ثم هم بها الثالثة فأخذ أخذة أشد من الأوليين فعاهدها لئن خلي عنه لا يقربها فدعت الله فخلي عنه. فقال للذي أدخلها عليه أخرجها عني فإنك أدخلت علي شيطانا فإنك أدخلت علي شيطانا ولم تدخل علي إنسانا. وأخدمها هاجر. انظر منة الله سبحانه وتعالى في هذه الواقعة على هاجر. أخدمها هاجر أي أعطاها هاجر هدية لها خادما لها. فنجاها الله سبحانه وتعالى وأيضا زادها تفضلا سبحانه وتعالى ومنه بأن أعطاها ذلك الجبار هاجر خادما له. أخدمها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم وهو يصلي ويدعو. هذا أيضا شاهد آخر للموضوع الفزع إلى الصلاة. فإبراهيم بقي في مكانه يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى فزعا إلى الله في صلاته. فقالت أبشر قالت أبشر فقد كف الله يد الفاجر وأخدم هاجر. من الله علينا بمنتين، كف الله عنا يد الفاجر، ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأن من علينا بهاجر خادما وقد أعطاها ووهبها ذلك الفاجر الجبار سارة وأخدم هاجر. ثم صارت هاجر لإبراهيم بعد يعني أن هاجر صارت لإبراهيم أي أن سارة أعطتها إبراهيم عليه السلام وتزوجها رضي الله عنه فولدت له إسماعيل وإسماعيل أبو العرب ولهذا يقول أبو هريرة لما روى هذا الخبر فتلك أمكم يا بني ماء السماء يقصد بقوله يا بني ماء السماء أي أيها العرب، لأن العرب كانت معيشتهم على المطر ويتتبعون مواطن القطر، عندهم المواشي ويتتبعون مواطن القطر، ولهذا يقال لهم بنو ماء السماء أي المطر. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى ولقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى بأهله شدة أو ضيقا أمرهم بالصلاة، وتلا هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وأمر الله عباده أن يأتموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأوا الآيات التي يخافون فيها العذاب أن يفزعوا إلى الصلاة، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسفت فافزعوا إلى الصلاة، وفزع هو إلى الصلاة، ولا نعلم طاعة يدفع الله بها العذاب مثل الصلاة، فصلى عند الكسوف بزيادة في الركوع وبكى في سجوده وتضرع. قال وقد حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد قال قال عكرمة بن عمار قال محمد بن الدولي قال عبد العزيز قال حذيفة رضي الله تعالى عنه رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب سمع علي رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال رحمه الله: ولقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى بأهله شدة أو ضيقا أمرهم بالصلاة. يشير هنا إلى حديث رواه البيهقي في الشعب وغيره عن عبد الله بن السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بأهله شدة أو قال ضيق أمرهم بالصلاة وتلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال رحمه الله: وأمر الله عباده أن يأتموا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمرهم أيضا محمد صلوات الله وسلامه عليه إذا رأوا الآيات التي يخافون فيها العذاب أن يفزعوا إلى الصلاة، إذا رأوا الآيات التي يخافون فيها العذاب أن يفزعوا إلى الصلاة، ومن ذلكم الكسوف، كسوف الشمس والقمر. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسفت فافزعوا إلى الصلاة. أمر عليه الصلاة والسلام بالفزع إلى الصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة مفزع للمسلم عند الشدائد والكروبات. قال المصنف وتأمل رعاك الله جيدا في كلامه: ولا نعلم طاعة يدفع الله بها العذاب مثل الصلاة، ولا نعلم طاعة يدفع الله بها العذاب مثل الصلاة. والمراد بالعذاب عذاب الدنيا والآخرة، فهي أعظم الطاعات التي يدفع بها عذاب الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في حال المعذبين بالنار يوم القيامة أنهم إذا أدخلوا فيها وسئلوا: ما الذي أدخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ لا يذكرون من الأعمال التي كانت سببا في دخولهم سقر شيئا قبل تركهم للصلاة، كما تقدم تنبيه المصنف رحمه الله تعالى على ذلك. قال: فصلى عند الكسوف بزيادة في الركوع وبكى في سجوده وتضرع، وبكى في سجوده وتضرع. فهذا فيه فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وزاد ركعة في زاد ركوعا في كل ركعة. ولهذا فإن صلاة الكسوف تصلى بركعتين في كل ركعة ركوعين، ففيها أربع ركعات، في كل ركعة ركوعين. ولعلي أتوقف قليلا أروي لكم طرفة لما فيها من فائدة حدثني بها صاحب القصة نفسه، والقصة هذه قديمة لها أكثر من 20 سنة تقريبا. يذكر، وكان الأخ صاحب القصة متدين وملتحي، ولكن تخصصه في مجال الرياضيات أو العلوم، وعين في قرية من القرى ومعه مراجع المختصة في مادته حملها معه. يقول: فبعد أيام قليلة من وجودي في المنطقة حصل كسوف، وكان إمام القرية وهو طالب علم مسافرا، عرض له حاجة وسافر. يقول: فجاءني الناس في البيت بعد العصر وقالوا: الآن كسوف والناس كلهم اجتمعوا في المسجد وينتظرونك تصلي بهم، ينتظرونك تصلي بهم. فقلت: ابحثوا عن غيري. قال: ما فيه إلا أنت، الإمام مسافر والناس كلهم عوام ولا يوجد إلا أنت، أنت الذي تصلي بنا، الناس ينتظرونك. وألح علي يقول الكتب التي معي كلها رياضيات وعلوم إلى آخر، ما معي ولا كتاب في الفقه، وأنا ما أتذكر كيف صلاة الكسوف، صفة صلاة الكسوف يقول ما أتذكرها. واحترت ماذا أفعل. يقول أخيرا قررت أن أتوضأ وأذهب إلى المسجد وأتوسم في أحد الموجودين شيئا من المعرفة وأقدمه بالقوة يصلي مكاني، هكذا قررت. يقول وذهبت إلى المسجد، مجرد ما دخلت مع باب المسجد قالوا جاء الشيخ جاء الشيخ جاء الشيخ، الناس قاموا يصلون. يقول فوجدتني مضطرا أن أصلي، وتقدمت للصلاة وكبرت الله أكبر الله أكبر 7 تكبيرات، ثم الركعة الثانية 5 تكبيرات، ثم سلمت السلام عليكم ورحمة الله السلام. وإذا رجل مسن شائب كبير في السن يقول مجرد أن ما قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، قال ما شاء الله عيد اليوم، ما شاء الله عيد اليوم، يقول فأسقط في يدي، عرفت أنني ضيعت الناس فيه. فهذه الطرفة أرويها لأنها مفيدة جدا، أرويها لأنها مفيدة جدا، لأنها تبين أهمية الفقه في الدين، وأن في المضايق التي مثل هذه إذا كان الإنسان على قدر من الفقه في الدين بإذن الله سبحانه وتعالى ينفع الله وينفع به. وقد حدثني بعض طلاب الجامعة أنه في قريته مرة صلي على الجنازة بالركوع والسجود، صلي على الجنازة يقول وضعوها أمامهم وصلوا يركعون ويسجدون. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى فالصلاة مفزع كل مريد عند الشدائد وعند حوادث عظيم النعم شكرا لله، فإذا لم تمكن الصلاة فالسجود له عند حوادث النعم، وذلك لما عرفهم من عظم قدر الصلاة عنده، حتى إن الملائكة في السماوات 7 إذا رعبوا فأصابهم هول اعتصموا بالسجود. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجودا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم كما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله من السماء والأرض. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، ثم يرفعون رؤوسهم فيقولون ماذا قال ربكم، فيقال قال الحق وهو العلي الكبير. قال أبو عبد الله نعم. حديث حذيفة رضي الله عنه قال رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، هذا فيه الفزع إلى الصلاة. قال حذيفة ذاكرا من حال النبي وهديه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أي فزع إلى الصلاة. ومن أمثلة فزعه إلى الصلاة حديث علي يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. هذا فيه الفزع إلى الصلاة في السدائد. ثم قال أبو عبد الله المروزي رحمه الله فالصلاة مفزع كل مريد عند السدائد. ومعنى مريد أي مريد للفلاح والنجاة والسلامة والتوفيق والمعونة من الله تبارك وتعالى على حد المضاف به للمعلوم على حد المضاف للعلم به. عند الشدائد قال وعند حوادث عظيم النعم شكرا لله، أي أن الفزع إلى الصلاة يكون عند الشدائد طلبا للمعونة من الله، ويكون عند حوادث النعم أي متجدد النعم على العبد شكرا لله سبحانه وتعالى. فإذا لم تكن الصلاة فالسجود له عند حوادث النعم. والمراد بحوادث النعم أي ما يستجد للعبد من النعم، لأن النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد على نوعين: نعم موجودة دائمة مستمرة مع العبد، ونعم مستجدة مثل أن يولد له ولد أو أن يرزقه الله سبحانه وتعالى مالا أو أن يكون مريضا فيعافى من مرضه أو مثلا يحصل شيئا مهما كان مفقودا له أو غير ذلك من تجدد النعم. فالنعم على نوعين: نعم موجودة ونعم حادثة متجددة. فيسرع للعبد عند حوادث النعم أن يفزع إلى الصلاة شكرا لله، وإن لم تكن الصلاة فسجود السهو، وسيذكر شيئا من أدلة ذلك. قال وذلك لما عرفهم من عظم قدر الصلاة عنده، حتى إن الملائكة في السماوات إذا رعبوا أي أصابهم الرعب فأصابهم هول اعتصموا بالسجود لله. وذكر من الأدلة على ذلك حديث النواس وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وفيه أن الملائكة إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي صعقوا وخروا لله تبارك وتعالى سجدا، ويكون جبريل عليه السلام هو أول من يرفع رأسه، وأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي سمع لأهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، والصلصلة هي صوت الحديد عندما يحرك، والصفوان هو الحجر الأملس. فالشاهد أن الملائكة مع عظم خلقهم إذا تكلم الله بالوحي خروا صاعقين. قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه فزع الملائكة إلى الصلاة والسجود، فزعهم إلى السجود يخرون سجدا لله. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى وأما الصلاة والسجود عند حوادث النعم شكرا لله عز وجل، فمن ذلك أن الله لما أنعم على نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة اغتسل وصلى 8 ركعات شكرا لله عز وجل. ومن ذلك أيضا ما حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد وابن وهب قالا حدثنا أبو صخر عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال حدثنا يوسف بن موسى القطان ومحمد بن يحيى قالا حدثنا أبو عاصم النبيل عن بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الشيء مما يسر به أو سرور خر ساجدا شكرا لله. وهذا أيضا مما يدل على عظيم قدر الصلاة ورفيع مكانتها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث النعم أي ما يستجد من نعم يصلي لله عز وجل أو يسجد السجدة التي تعرف بسجدة الشكر شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه. وذكر رحمه الله من شواهد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام على إثر فتح مكة اغتسل وصلى 8 ركعات شكرا لله عز وجل، وكان إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه كما في حديث عائشة، فقالت أتصنع هذا وقد غفر أو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أي أن صلاته هذه من الشكر لله سبحانه وتعالى. وكذلك حديث أبي بكر وفيه سجدة الشكر عند حوادث النعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الشيء مما يسر به أو جاءه سرور أي أمر يسره خر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث دليل على مشروعية سجدة الشكر، أن يخر العبد ساجدا لله عز وجل عندما يستجد عليه نعمة يمن الله سبحانه وتعالى عليه بها. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى، نرجع قليلا إلى الصفحة 12، في السطر 7 أو 10 حدثنا إسحاق، اقرأ. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه قار الصلاة. قال عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قار الصلاة، وفي بعض الروايات لهذا الأثر في بعض المصادر قار للصلاة، ومعنى قار من القرار، قار أي من القرار، أي أسكنوا ولا تتحركوا، تنبيها لهم على أهمية سكون الجوارح وقرار العبد في صلاته وعدم الحركة والعبث والتحرك. فكان يقول قاروا للصلاة أي أسكنوا واثبتوا وتجنبوا الحركة ونحو ذلك للصلاة، أي من أجل الصلاة. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى ويروى أن الله تبارك وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا نادى مناد ألا نزل الخالق العليم، فيسجد أهل السماء فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منها 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد، يخبرك أن جميع أهل السماوات ليس شيء عندهم أعظم من السجود، إذا علموا أن الله تعالى قد تجلى للسماوات اعتصموا بالسجود تعظيما وإجلالا له. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن القهزاد قال حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي قال حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي قال سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال ما في السماوات 7 موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وهذا أيضا من الشواهد والدلائل على مكانة الصلاة وعظم شأنها أن جميع أهل السماوات ليس شيء عندهم أعظم من السجود، ليس شيء أعظم عندهم من السجود يقومون به تعظيما لله وإجلالا له سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله يروى أن الله تبارك وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا نادى مناد ألا نزل الخالق العليم فيسجد أهل السماء. هذا الذي صدره بقوله يروى ساقه في الأصل كتاب تعظيم قدر الصلاة بسنده عن عبيد ابن السباق, ساقه بسنده عن عبيد ابن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا نزل إلى السماء إلى آخره, وإسناده ضعيف لإرسال عبيدا هذا. وأما النزول فثابت, وأما صعق الملائكة عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي فثابت, وأما أيضا سجود الملائكة لله تعظيما وإجلالا فثابت. ومن ذلك الحديث الذي ذكره أن ما في السماء موضع شبر أو أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى, ففيه كثرة سجود الملائكة وفيه أيضا كثرة الملائكة. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: فلا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله, لأنه افتتحها بالتوحيد والتعظيم لله بالتكبير ثم الثناء على الله, وهي قراءة فاتحة الكتاب, وهي حمد لله وثناء عليه وتمجيد له ودعاء, وكذلك التسبيح في الركوع والسجود والتكبيرات, وكذلك التسبيح في الركوع والسجود والتكبيرات عند كل خفض ورفع, كل ذلك توحيد لله وتعظيم له. وختمها بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله بالرسالة, وركوعها وسجودها خشوعا له وتواضعا, ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع, ورفع الرأس تعظيما لله وإجلالا له, ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله تذللا له وإذعانا بالعبودية. هذا كلام عظيم جدا ذكره رحمه الله تعالى في سياق بيانه لعظم قدر الصلاة, أي أن مما يدل على عظم قدر الصلاة ورفيع مكانتها أن تتأمل فيما اشتملت عليه من تكبير وتسبيح وتقديس وتعظيم وذل وخضوع وقراءة لكلام الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك مما تضمنته الصلاة من المعاني العظيمة. وبهذه المناسبة هذه الأسطر القليلة التي ذكرها رحمه الله هي من أعظم الأمور التي تعين العبد على العناية بالصلاة والتعظيم لها. وهذا الذي اختصره رحمه الله في خمسة أسطر هنا بسطه الإمام ابن القيم بسطا لا مزيد عليه في كتاب طبع مؤخرا لابن القيم بعنوان أسرار الصلاة, بعنوان أسرار الصلاة, ولعله وزع على كثير من الإخوة. وأيضا ضمن كثيرا من ذلك في كتابه أعني ابن القيم الصلاة وحكم تاركها, فإنه تكلم عن أسرار الصلاة ومعاني الأذكار التي تشرع في الصلاة وما في الركوع والسجود والجلسة وغير ذلك من أعمال الصلاة من الذل والخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى, شرح ذلك وبين رحمه الله بيانا نافعا جدا. وهذا أيضا كما قدمت من الأمور الدالة على عظيم قدر الصلاة, لأنها اشتملت على التوحيد والتعظيم والتنزيه والذل والخضوع وانشغال الجوارح والقلب كلها ذلا وخضوعا وانكسارا لله تبارك وتعالى حال صلاة العبد التي هي صلة بينه وبين ربه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبتهج ويخبر أمته تعظيم نعمة الله عليه مما يخصه به يوم القيامة بأن يجعله أول مأذون له بالسجود يوم القيامة, وأخبر أعد ثم ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبتهج ويخبر أمته تعظيم نعمة الله عليه مما يخص به مما يخصه به يوم القيامة بأن يجعله أول مأذون. كذا في المطبوع: ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبتهج ويخبر أمته تعظيم نعمة الله عليه, وأنا أظنها والله أعلم بعظيم نعمة الله عليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبتهج ويخبر أمته بعظيم نعمة الله عليه، يخبرهم بعظيم النعمة، أظنها كذلك والله أعلم. أحسن الله إليك. وتقرأ كما هي تعظيم، لكن هذا الذي أظنه والله أعلم. أحسن الله إليك. والكتاب له طبعتان كلاهما مثبت فيه اللفظ هكذا تعظيم نعمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبتهج ويخبر أمته تعظيم نعمة الله عليه مما يخصه به يوم القيامة بأن يجعله أول مأذون له بالسجود يوم القيامة، وأخبر أنه إذا قصد إلى الله عز وجل ليشفع لأهل التوحيد خر ساجدا بين يدي الله عز وجل، فلا يزال كذلك حتى يؤمر برفع رأسه ويجاب إلى ما سأل. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك ويقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائت إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائت موسى الذي كلمه الله، فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه، ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع وسل تعطه، واشفع تشفع، فيحد لي حدا فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا، فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع يا محمد رأسك، قل يسمع وسل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد علمنيه، ثم أشفع، فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري أقال في الثالثة أم الرابعة، فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وهذا أيضا من الشواهد والدلائل على عظيم قدر الصلاة ما خص الله تبارك وتعالى به نبيه يوم القيامة من المقام المحمود والشفاعة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بها في ذلك اليوم العظيم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول: بأن يجعله أول مأذون له بالسجود يوم القيامة، أول مأذون له بالسجود يوم القيامة، وأخبر أنه إذا قصد الله عز وجل يشفع لأهل التوحيد خر ساجدا. ومعنى يشفع لأهل التوحيد أي عصاة أهل التوحيد الذين دخلوا النار بسبب الذنوب التي ارتكبوها، فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام بأن يخرجهم الله من النار، وكما جاء في الحديث يحد الله له حدا أي قدرا معينا من هؤلاء، فيخرجهم الله من النار بشفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من ذلك ما فيه من دلالة على عظم شأن السجود ورفيع مكانته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستشفع الله عز وجل يبدأ ذلك بالسجود، يحمد الله في سجوده ويثني عليه فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. وساق حديث الشفاعة الطويل وموضع الشاهد منه فإذا أنا رأيت وقعت له ساجدا ثم قول بعد ذلك ثم أعود فأقع ساجدا، فهذا فيه مكانة السجود وعلي منزلته. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ومن فضل الصلاة على سائر الأعمال أن من دخل النار من المؤمنين لم يجدوا شيئا من الأعمال التي عملوها بجوارحهم تمنع شيئا من أجسامهم من الاحتراق إلا السجود له في الدنيا، فإن النار لم تصب مواضع السجود من المصلين خاصة، كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى: كل أمة تدعى إلى كتابها، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيعرفونه فيتبعونه، ويضرب جسر على جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجوزه. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وبها كلاليب كشوك السعدان، هل تعرفون شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو. الموبق المهلك، والمخردل المقطع. ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان شهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامات آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليه امتحشوا احترقت جلودهم، فيصب عليه من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وهذا أيضا من الدلائل على فضل الصلاة وعظم شأنها ورفعة مكانتها على سائر الأعمال، أن من دخل النار من عصاة الموحدين يوم القيامة فإن النار لا تأكل مواضع السجود، لا تأكل مواضع السجود من هؤلاء، فهذا فيه دليل عظيم جدا على مكانة الصلاة، وأن من شرف المصلي أنه إذا دخل النار بسبب ذنوبه فإن هذه المواضع التي خر بها ساجدا لله سبحانه وتعالى حرم الله على النار أن تأكلها. وهذا أيضا من الدلائل على عظيم قدرة الله، الشخص يكون في أجارنا الله أجمعين، يكون في داخل النار ووسط النار، في وسط النار والنار تحرقه ويستثنى مواضع السجود لا تمسها النار وهو في وسط النار، هذا من الدلائل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن من دلائل عظمة عظيم قدر الصلاة أن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من بني آدم، وساق شاهدا لذلك حديث أبي هريرة، وموضع الشاهد منه: فيعرفونهم أي عصاة الموحدين الذين أذن الله بإخراجهم من النار بعلامة أثر السجود، بعلامة أثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، وهذا هو موضع الشاهد. قال: فيخرجونهم أي يخرجون عصاة الموحدين من النار، قد امتحشوا أي احترقت جلودهم من النار وأصبحوا كما جاء في بعض الأحاديث فحما مثل الفحم، قطع الفحم من شدة الاحتراق في النار، فيصب عليهم من ماء الحياة، ماء يقال لهم ماء الحياة. وجاء في بعض الأحاديث أنهم يلقون في نهر الفردوس فيحيون بماءه وينبتون بماءه، كما تنبت الحبة بكسر الحاء في حميل السيل، أي عندما يأتي السيل، عندما يأتي السيل ويمشي في الوادي، يكون في الوادي حال جفافه بذور، يكون فيه بذور، فالسيل عندما يأتي يطفح يحمل هذه البذور التي في أرض الوادي، يحملها ويلقيها على جنبتي الوادي، فتنبت على جنبتي الوادي بمائه، بماء السيل، بماء السيل. الآن أنت إذا جئت في في في في مكان فيه وادي ثم تجد النبات، قد تتساءل من أين جاءت هذه البذور التي نبتت على جنب الوادي. والواقع أن السيل إذا جاء يحمل البذور التي في الوادي، يحملها ويلقيها على جنبتي الوادي، ثم تحيا تنبت بماء. فهؤلاء العصاة، عصاة الموحدين، يخرجون قطع من الفحم دفعات دفعات من النار ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بماء. يقول عليه الصلاة والسلام: كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني عندما يحملها السيل، عندما يطفح بالوادي بالماء ويلقيها على جنبتي الوادي فتحيا بماء، فهؤلاء يحيون. ولهذا أيضا جاء في بعض الأحاديث: ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية، فهم تعود لهم الحياة على هذه الصفة، يحيون بماء الحياة في الجنة. وقفة ثم نواصل. هذا المعنى الذي جاء في آخر هذا الحديث، وهو أن عصاة الموحدين إذا أحرقتهم النار وأذن الله بإخراجهم يلقون في نهر الفردوس ويحيون بمائه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، نظمه ابن أبي داود في منظومته الحائية في بيتين، فمن يحفظ هذين البيتين؟ تفضل في الأخير. ما رأيك لو أتعبناك قليلا وجئت هنا؟ لا، أنا أقول تعال هنا. أنا أريد كل الأخوان يسمعون، ليس أنا فقط، وما فيه السبيل إلا المكبر. أعطيه المكبر، خليه يجلس، يجلس هنا ويسمعنا البيتين. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجساد من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. كحب بكسر الحاء، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. الاسم عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن له جائزة من قسم النشاط بعض الكتب النافعة، أظن الله أعلم إن لم تخن الذاكرة، من ضمنها مجموع الفتاوى لابن تيمية، أظن، لا تأخذها يقين، لكن أظن أنا، وأنت سأل الله عز وجل الخير. نعم تفضل. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن المنافقين ميزوا يوم القيامة من المؤمنين بالسجود. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجدا، ودعي المنافقون إلى السجود ف فأرادوه فلم يستطيعوا، حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا. قال الله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود، يعني في الدنيا، وهم سالمون مما حدث في ظهورهم مما حال بينهم وبين السجود. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليست في سحاب؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا تلحقوا؟ لعله قال: كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر. ثم يبتدئ الله لنا فيقول: أيها الناس، لحقت كل أمة بما كانت تعبد وبقيتم، فلا تكلمه يومئذ إلا الأنبياء. لحقت كل أمة بما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فيكشف عن فنخر فيكشف عن ساق فنخر سجدا أجمعون، فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبق واحد، كلما إلا على ظهره طبق واحد، يعني أن فقار الظهر تستوي تصبح مثل الفقرة الواحدة. إلا على ظهره طبق واحد، أي تستوي فقار الظهر، ومعلوم أن فقار الظهر هي التي تمكن الإنسان من الانحناء والركوع، فإذا أصبحت فقار الظهر ثابتة فقرة واحدة، لو أراد الإنسان أن ينثني ما يستطيع، لا يستطيع أن ينثني لأن يسجد، فقال: إلا على ظهره طبق واحد، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. نعم، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال: ثم يرفع بريئنا ومسيئنا فيقول: أنا ربكم. فيقول الرواية هنا: ثم يرفع بريئنا ومسيئنا، والحديث وجدت ابن خزيمة رحمه الله خرجه في كتابه التوحيد بإسناد المصنف عن محمد ابن يحيى به، إلا أن لفظه أوضح مما هنا، وهو بإسناد المصنف نفسه عن محمد بن يحيى عن جعفر بن عون إلى آخر الإسناد، ولفظه عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد: ثم نرفع رؤوسنا. نعم، فيقول: أنا ربكم. فيقول: نعم. فيقول: نعم أنت ربنا، ثلاث مرات، ثم يضرب الجسر على جهنم، وذكر الحديث بطوله. هذا أيضا من الشواهد والدلائل على عظيم قدر الصلاة ورفيع مكانتها، أن الله عز وجل يميز أهل الإيمان في ذلك اليوم العظيم بأنهم هم الذين يسجدون لله، أما المنافق الذي كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة لم يسجد لله خالصا ابتغاء وجه الله بذلك السجود، فإنه يوم القيامة عندما يدعون إلى السجود لا يستطيعون، وإنما يمكن الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان فقط الصادقين مع الله في سجود في الدنيا يمكنهم من السجود، وأما الكافر وأما المنافق فإنه وقد كان يتظاهر بذلك يعود ظهره طبقا، كما في الحديث الذي ساقه المصنف، فلا يتمكن من السجود. وأما الأمم الكافرة والمشركة فكل أمة كما مر معنا في الحديث تلحق بالذي تكون كانت تعبده وتلقى في النار كما جاء في الحديث يتساقطون في النار ولا يبقى إلا من كان يعبد الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام عن معدان عن معدان بن أبي طلحة قال: سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: حدثني حديثا ينفعني الله به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا الحديث حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل له حدثني، قال له معدان بن أبي طلحة: حدثني حديثا ينفعني الله به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا يستفاد منه ما أراده المصنف رحمه الله، وهو عظيم قدر الصلاة، وأن كل سجدة يسجدها رفعة للعبد وتكفيرا لخطاياه. وأيضا يستفاد منه فائدة أخرى، وهي أن أعظم ما كان يوصي به الصحابة من يطلب منهم الوصية الصلاة. وقد مر معنا في هذا الكتاب مثالين على ذلك، مر معنا مثالان لذلك، أحدهما عن سلمان والآخر عن أبي هريرة. سلمان في وصية لأبي عزرة، وأبي هريرة في وصية لأنس ابن حكيم، وكذلك وصية لحريف ابن قبيصة. فهذه ثلاثة أحاديث مرت معنا: حديث سلمان في وصية لأبي عزرة، وحديث أبي هريرة في وصية لأنس بن حكيم، وحديث أبي هريرة في وصيته لحريث بن قبيصة. من يذكر هذه الأحاديث الثلاثة ولو بالمعنى؟ وأظن أنه يحصل مجموع الفتاوى. تفضل، تعال هنا عند المكبر. لا، نبي الثلاث، ثلاث الأحاديث، إذا ما وجدنا غيرك نرجع لك. من يحفظ الثلاث الأحاديث ولو بالمعنى؟ ثلاث الأحاديث من يذكرها؟ هات الحديث اللي عندك. الشيء نعم، جميل. على كل إن أتيت بالمعنى، يعني أن وصاه بالصلاة، وهي الوصية بالصلاة. أثابك الله وشكر الله لك وأحسن إليك مثل ما أحسنت إلينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي المنيب قال: رأى ابن عمر رضي الله عنهما فتى قد أطال الصلاة وأطنب، فقال: أيكم يعرف هذا؟ فقال: رجل أنا أعرفه. فقال: أما إني لو عرفته لأمرته بكثرة الركوع والسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا قام إلى الصلاة أتى بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هذا أيضا فيه ما سبق في حديث ثوبان من عظيم أثر السجود وكذلك الركوع في تكفير الخطايا. فيقول ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا قام إلى الصلاة أتي بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه, كلما ركع أو سجد تساقطت عنه. وكذلك في حديث أبي هريرة أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء, هذا فيه دلالة على عظيم فضل السجود وما فيه من تكفير للخطايا, وأيضا أنه أحرى أوقات الإجابة للدعاء. ثم ذكر خلافا بين أهل العلم أيهما أفضل, طول القيام في الصلاة أو كثرة الركوع والسجود. نعم. قال رحمه الله تعالى, قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وقد اختلفت الناس في طول القيام في الصلاة وكثرة الركوع والسجود أيهما أفضل. فحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أفضل الصلاة الركوع والسجود. قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرني ابن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عمران بن عوف الغافقي عن إسماعيل بن عبيد الأعور قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أطول الركوع في الصلاة أفضل في القيام أم طول السجود؟ قال: يا ابن أخي, إن خطايا الإنسان في رأسه وإن السجود يحط الخطايا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان قال حدثني الحجاج بن حسان قال: سألت أبا مجلز: أيهما أحب إليك, طول القيام أم الركوع والسجود؟ قال: طول القيام. قال حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت شريكا يقول: كان يقال: طول القنوت بالليل وكثرة الركوع والسجود بالنهار, وهو قوله يحيى بن آدم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: في الأخبار المروية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل دليل على اختياره طول القيام وتطويل الركوع والسجود لا على كثرة الركوع والسجود, وذلك أن أكثر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من الليل 13 ركعة بالوتر, وقد صلى 11 ركعة وتسع ركعات وسبعا, فطول فيها القراءة والركوع والسجود جميعا, فذلك دليل على تفضيل التطويل على كثرة الركوع والسجود. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القيام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن أحنف عن صلة بن زفر قال: قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فقرأ, فقلت: يقرأ 100 آية ثم يركع فمضى, فقلت: يقرأها في ركعتين فمضى, فقلت: يختمها ثم يركع ثم يركع فمضى, ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحوا من قيامه يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده, ربنا لك الحمد, فأطال القيام ثم سجد, فأطال السجود وهو يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى, فأطال السجود. وكان لا يمر بآية فيها تخويف أو تعظيم لله إلا كررها. وكان لا يمر بآية فيها تخويف أو تعظيم لله إلا كرره, أي قوله سبحان الذي هو إن كان إلا كرره أي التعوذ, إلا كرره التعوذ بالله سبحانه وتعالى. لا يمر بآية فيها تخويف أو تعظيم لله إلا كرره, أي سبحان ربي الأعلى, تسبيح الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, يعني أنه ينزه الله ويعظم الله عندما يمر بآية فيها تخويف. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: ويل له. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. قال حدثنا الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا حسين بن علي قال حدثتني فاطمة بنت الحسين أن رجلا قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني من أهل شفاعتك، قال أعني بكثرة السجود. قال أبو عبد الله نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى الخلاف الذي أشار إليه اختلاف أهل العلم في أيهما أفضل، طول القيام في الصلاة أو كثرة الركوع والسجود، وذكر قولين لأهل العلم في ذلك، أن منهم من رأى أن الأفضل طول القيام، ومنهم من رأى أن الأفضل كثرة الركوع والسجود. وقال رحمه الله أن الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته بالليل تدل على اختيار طول القيام وتطويل الركوع والسجود لا على كثرة السجود، فكأنه يرجح أن الأفضل طول القيام، واستدل لذلك بالحديث أنه سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القيام. وشيخ الإسلام بن تيمية له خلاصة مفيدة جدا في هذه المسألة، قال فيها رحمه الله كما في مجموع فتاواه في المجلد 22 الصحيفة 273، قال وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء، على ثلاثة أقوال، أصحها أن كليهما سواء، فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء، والسجود نفسه أفضل من القيام، فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود، وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت، فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما. وقبل أن أختم أنبه على أمر، وهو ليت الإخوة يعتنون بجمع 50 وجها في الدلالة على عظم قدر الصلاة من هذا الكتاب، كل وجه مقرونا بدليله، ولا بأس أن يصوغ أن تصوغ ذلك بعبارتك، فتذكر يعني الوجوه الدالة على تعظيم قدر الصلاة أو عظيم قدر الصلاة، فتنتقيها من هذا الكتاب، وكل وجه تذكر معه دليلا واحدا، وهذا من باب تكميل الفائدة أن نراجع في البيت هذه الأوراق ونحاول أن نستخلص 50 فائدة، وإن تيسر لكم أن تأتوا بها غدا وهو آخر لقاء لنا بها لعلنا نجد في العمادة مجموع الفتاوى إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.